وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. تقدم في الآيات قبل هذه بيان لأحوال المنافقين ممن هم في المدينة، وفي هذه الآيات يبين جل وعلا نفاق من كان حول المدينة من أهل البادية. يقول جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. والأعراب جمع مفرده أعرابي، وهو ساكن البادية. وأما العرب فمفرده عربي، وهو من تكلم بالعربية سكن المدن والقرى أو سكن البادية. فالأعرابي هو ساكن البادية. يقول جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب سكان البوادي أشد كفرا وأشد نفاقا من سكان المدن والقرى. ولما؟ لأنهم أبعد عن العلم، وأبعد عن اللقاء بالعلماء والأخذ عنهم، ولأن في طباعهم قسوة، وفي أخلاقهم نفرة، فهم لا يستجيبون إذا دعوا، ولا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون عنه عليه الصلاة والسلام، ويأخذون عن صحابته الكرام، بل هم منصرفون في باديتهم فيما يهمهم من شؤون دنياهم. فلذا قال جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أشد بمعنى أكثر في الكفر والنفاق من سكان المدن والقرى. وأجدر بمعنى أحرى، ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أحرى وأقرب ألا يتعلموا الفرائض التي أنزلها الله على رسوله. فتجد الكثير منهم معرض، والبعض الآخر يأخذ بعض الشيء لكنه لا يستقصي ولا يهتم بشأن عبادته. فلذا بين الله جل وعلا ما هم متصفون فيه لعلهم يتعظوا، لعلهم ينتبهوا، لعلهم يهتموا بأمور دينهم. وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. المراد بحدود ما أنزل الله على رسوله ما افترضه الله جل وعلا من فرائض، وما حد من حدود وحرم من حرمات. فالله جل وعلا تعبد عباده بما شرعه لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عليم حكيم، هو جل وعلا عليم بأحوال عباده، عليم بما تنطوي عليه ضمائرهم، عليم بما في قلوبهم وإن أظهروا في جوارحهم خلاف ما انطوت عليه القلوب. والله جل وعلا يحاسب عباده على ما في قلوبهم، لأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم نية عبده. قد يعمل العبد العمل الصالح ظاهرا وكأنه يريد وجه الله والدار الآخرة، إلا أنه يرائي الناس أو لغرض من الأغراض الدنيوية. فالله جل وعلا أخبر عباده بأنه عليم بهم، عليم بنياتهم، عليم بأحوالهم، عليم بأعمالهم جل وعلا. حكيم يضع الأشياء مواضعها، يهدي ويوفق من يستحق الهداية والتوفيق، ويحرم ويخذل من لا يستحق ذلك عدلا منه. والله عليم حكيم، صفتان عظيمتان لربنا جل وعلا من صفات الكمال. وعرفنا فيما تقدم أنه يجب علينا أن نثبت لربنا جل وعلا من صفات الكمال ما أثبته لنفسه جل وعلا أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن نشبه صفات ربنا بصفات خلقه، ولا نعطل ربنا جل وعلا من صفاته التي وصف بها نفسه، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. الإثبات تفصيلي على حسب ما ورد في الكتاب والسنة، لا نأتي لربنا بصفة لم يثبتها جل وعلا في كتابه أو أثبتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النفي فننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب. الإثبات تفصيلي والنفي إجمالا على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف المنحرفة الضالة. أهل السنة والجماعة في باب صفات الله جل وعلا وسط بين طائفتين ضالتين. طائفة غلت في الإثبات فشبهت الله جل وعلا بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وطائفة غلت فيما تزعم في التنزيه فعطلوا ربنا جل وعلا من صفاته. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، لا يشبهون ولا يعطلون. فمن غلا في الإثبات فقد شبه الله بخلقه كمن قال له يد كيدي وسمع كسمعي تعالى الله عما يقولون. وطائفة غلت وتجاوزت الحد في التنزيه وقالت إن أثبتنا الصفة شبهنا، فننفي الصفات عن الله جل وعلا لئلا نشبهه بخلقه. وكلا الطائفتين ضالتان، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما، يثبتون إثباتا بلا تشبيه وينفون عن ربهم جل وعلا صفات النقص والعيب، وينزهون الله جل وعلا عن أن يكون مشابها لصفات خلقه. إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. والله عليم حكيم، عليم بأحوال عباده ونياتهم، يعاملهم بما في قلوبهم، ويثيب من يستحق الثواب، ويعاقب جل وعلا من يستحق العقاب. فهو جل وعلا يضع الأشياء مواضعها، وهو سبحانه وتعالى عليم بالأحوال، حكيم في الأفعال سبحانه وتعالى. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. بعض الأعراب يتخذ ما ينفق مغرما، ما ينفق من زكاة أو ينفق من نفقة في الجهاد في سبيل الله، لا يحتسب ثواب ذلك عند الله، وإنما يعتبر هذه خسارة، يعتبر كأنه وضعها في غير موضعها، وإنما أعطاها لحقن دمه أو رياء وسمعة أو من أجل الحفاظ على ماله، ولم يدفع ما يدفع تقربا إلى الله جل وعلا وطلبا لثوابه. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، كأن نفقته التي ينفقها من زكاة أو في سبيل الله هي كأنها في نظره خسارة ولا قيمة لها، لأنه لا إيمان عنده ولا يعتقد صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن باليوم الآخر، ولا يؤمن بالثواب والعقاب، وإنما يدفع ما يدفع من أجل الرياء والسمعة أو خوفا على ماله أو حقنا لدمه، لأنه يعرف أنه إن منع الزكاة قتل. والواجب على من أنفق نفقة أن يبتغي بذلك وجه الله، أن يحتسب ذلك لينتفع بهذه النفقة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ينتظر نوائب الدهر تقع على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، ينتظر المصائب ويفرح بها ليتخلص مما يدفعه من نفقة، فهو يعطي ما يعطي ويأمل أن تحل بالمسلمين المصائب ليستريح في نظره منهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، والدوائر المراد نوائب الدهر، المصائب التي تحصل في الزمن. يقول الله جل وعلا: عليهم دائرة السوء. الله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا ويجعل المصائب تحل بغير المؤمنين به. عليهم ما تمنوه يحصل للمؤمنين يعود عليهم، والله جل وعلا ينجي المؤمنين من ذلك. عليهم دائرة السوء، الدوائر والمصائب ترجع إليهم بإذن الله. عليهم دائرة السوء، والمراد بالسوء المصائب والشر تعود عليهم. وفيها قراءتان بالفتح: عليهم دائرة السوء بفتح السين، وبضمها: عليهم دائرة السوء. وكلاهما سبعيتان، وقراءة الجمهور بالفتح. عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم، سميع لأقوال عباده، لا تخفى عليه خافية من حركاتهم وسكناتهم وما يتكلمون به وما يسرونه، عليم بأحوالهم جل وعلا. وهاتان صفتان عظيمتان لله جل وعلا يجب الإيمان بجميع صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ومن الأعراب من يؤمن بالله، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. من الأعراب من هو متصف بصفة الإيمان بالله واليوم الآخر. ليست الصفة السابقة للأعراب كلهم، بل هم نوعان كسكان المدن والقرى، منهم المؤمن ومنهم المنافق، إلا أن أهل البوادي منافقهم وكافرهم أشد وأغلظ من غيرهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله جل وعلا فيعبده وحده ويصفه بصفات الكمال ويبرئه من صفات النقص وينفي عنه كل صفة عيب ويضيف أفعاله إليه ويؤمن بها، يؤمن بالله جل وعلا فيوحده بأفعاله هو ويوحده بأفعال ربنا ويوحده بصفات الكمال جل وعلا، فيؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعالنا، فلا نعبد إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه ولا نرجو إلا هو ولا نخاف إلا منه ولا نذبح إلا له ولا نعبد إلا إياه ولا نتقرب إلا له سبحانه وتعالى. فنوحد ربنا بأفعالنا، وهذا توحيد الألوهية، ونوحد ربنا جل وعلا بأفعاله وهو توحيد الربوبية، نعتقد أنه هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المتصرف في الكون وحده، وهو المحيي وهو المميت جل وعلا. ونوحد ربنا جل وعلا بصفاته، فنثبت ونؤمن بتوحيد الأسماء والصفات، بأن نصف ربنا بصفات الكمال وننفي عنه كل صفة نقص وعيب، ولا نلحد في أسماء ربنا وصفاته ولا ننفيها ولا نشبهها بصفات خلقه. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن باليوم الآخر، يعتقد أنه راجع إلى ربه جل وعلا، وأنه مبعوث بعد الموت ومحاسب ومسؤول عن عمله، فهو يعمل عمل من يعتقد أنه ملاق ربه. والعبد إذا اعتقد لقاء الله جل وعلا وأنه واقف بين يديه أحسن العمل وأتقنه. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، ينفق النفقة، يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا، يطلب ثوابه، ويعتقد أن الله جل وعلا يتقبلها ويربيها له وينميها له ويثيبها أثيبه عليها في الدنيا وفي الآخرة. وانظر وفقك الله الفرق بين الطائفتين، بين النوعين، كلاهما ينفق، كلاهما يخرج من ماله، كلاهما يعطي المال، وشتان ما بينهما. البذل موجود من الطرفين، لكن الأول من غير إيمان فلا ينفع، والثاني مؤمن بالله واليوم الآخر تنفعه نفقته. الأول يعتقدها خسارة ومغرم ونقيصة عليه، لأنه خلو من الإيمان بالله واليوم الآخر، والثاني مؤمن بالله واليوم الآخر فهو يعتقد أنه يتاجر مع ربه، يعتقد أن الله جل وعلا يعطيه بالريال 700 ريال وأكثر، يتقبل ربنا جل وعلا صدقة عبده بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وينميها لعبده كما ينمي المرء فلوه، يعني فرسه خيله، فيقدم عليها العبد يوم القيامة فيجد التمرة أو الريال أو النفقة، أي نفقة من كسب حلال، يجدها كالجبل العظيم توضع في ميزانه يوم القيامة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، ينفق النفقة لا رياء ولا سمعة ولا للمدح والثناء ولا لغرض من أغراض الدنيا ولا لحفظ ماله ولا لحفظ ولده، وإنما ينفق طلبا لثواب الله والتماسا لدعوات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المرء المسلم إذا جاء بالصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم أو النفقة من أجل أن ينفقها في سبيل الله أو يعطيها لمستحقها عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الصدقات ولا يأخذ النفقات لنفسه، وإنما يأخذها ليصرفها في مصارفها. دعا صلى الله عليه وسلم لمن جاء بالصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، امتثالا لقوله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصلوات الرسول دعواته، وصل عليهم أي ادعو لهم. ولهذا يستحب لمن أخذ صدقة، سواء أخذها لنفسه أو أخذها ليعطيها لمستحقيها، أن يدعو لمن بذل الصدقة، يدعو له بالخلف فيما أنفق، وأن يبارك الله له فيما أبقى. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، قربات جمع قربة، يعني أنها تقربه إلى الله، تقربه من رضا ربه ورحمته وجنته، قربات عند الله وصلوات الرسول. قربات عند الله وقربات وسبب لصلوات الرسول ودعواته، فهو يعطي الصدقة من أجل أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا لعبد فإنه حري بالسعادة والفوز، لأن الله جل وعلا يستجيب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، تأكيد يعني ما يفعلونه ويتقربون به إلى الله وإلى دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم هي قربة لهم حقيقة. وأكد ذلك جل وعلا بمؤكدين، أداة التنبيه بقوله ألا، وأداة التحقيق بقوله إن، ألا إنها أي إنها سيدخلهم جل وعلا في رحمته فيرحمهم مع عباده الصالحين، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. فهو جل وعلا غفور لسيئات عباده إذا تابوا إليه، رحيم بعباده فلا يعذبهم إذا تابوا وأنابوا ورجعوا إليه، فلا يحلك على الله إلا هالك. فالله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح جل وعلا بتوبة عبده ما لم يغرغر، ودعا عباده للتوبة ورجاهم في أن يشملهم برحمته وعفوه وغفرانه، وأن لا يستعظموا ذنوبهم مهما عظمت، وإنما عليهم أن يرجعوا إلى الله. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فهو جل وعلا يرغب عباده بالتوبة ويحثهم عليها ويقبلها منهم جل وعلا. فحري بنا أن نسارع في التوبة إلى الله جل وعلا. والتوبة الصادقة ليست باللسان فقط، وإنما تتحقق بالإقلاع عن المعصية، الابتعاد عن المعصية، والندم على ما فرط من العبد، والعزم على ألا يعود إلى المعصية مرة ثانية. هذا إذا كانت المعصية تتعلق بحق الله جل وعلا وليس فيها حق لآدمي، وأما إذا كان فيها حق لآدمي فلا بد مع هذه الثلاثة رد الحق إلى صاحبه، إن كان مالا فترده إليه، سواء أخبرته كيف آل إليك أو لم تخبره، أو تعمل على إيصال الحق إليه وإن لم يكن من طريقك، المهم أن يعود ماله إليه. وإن كنت سببته أو تكلمت في عرضه فتستحله إن توقعت أنه يحللك، وإن خشيت ألا يحللك وتوجد الضغينة في قلبه بعدما تخبره فلا تخبره، وإنما ادع له وأحسن إليه واذكر محاسنه كما ذكرت مساويه. أكثر من الدعاء له مقابل ما ظلمته أو تكلمت في عرضه حتى ترى أنك قد أديت ما عليك نحوه. وإن كان قد مات وعندك مال له فأعده إلى ورثته أعده إلى ورثته، فإن لم تعرفه ولم تعرف له وارثا ولا تدري أحي هو أم ميت وانقطعت عنك أخباره وأيست من وجوده فتصدق به نيابة عنه، فإن رأيته بعد ذلك فأخبره بما فعلت، فإن أجاز تصرفك وإلا فأعد المال إليه. فحري بنا أيها الإخوة أن نبادر بالتوبة النصوح التوبة الصادقة إلى الله جل وعلا، وهو جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا صدق العبد في توبته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر، أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، كما قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، فقال الأعرابي: والله إن حديثك يعني أصيبت يده في سبيل الله في قتال الكفار. نعم. فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني. فقال زيد: ما يريبك من يدي، إنها الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري، اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن صوحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا الأعرابي يقول لزيد: إن حديثك يعجبني، كلامك عدل، كلامك طيب، لكن هذه اليد المقطوعة أخشى أن تكون مقطوعة في السرقة، أخشى أن يكون الكلام حسن والفعل سيء. فقال له زيد رحمه الله: وما يريبك من يدي، إنها الشمال، إنها اليد الشمال، ليست مقطوعة نتيجة فعل سيء. اليد التي تقطع في السرقة هي اليد اليمين لا الشمال. فقال الأعرابي: ما أدري ماذا يقطعون في اليد، اليد اليمين أم الشمال؟ فاستدل زيد رحمه الله بالآية، قال: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر، الشاهد هنا وأجدر، ألا يعلم حدود ما أنزل الله، يعني هذا دليل على جهلك، وإلا فالواجب أن تعرف أن السرقة تقطع فيها اليد اليمين لا يد الشمال. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري. ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون قرشي أهل مكة، وثقفي أهل الطائف، وأنصاري أهل المدينة، ودوسي أهل اليمن. نعم. لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. حديث الأعرابي في تقبيل الولد. قال حديث مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. فقالوا لا، قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال يعني تقبيل الصبي من باب الرحمة به والعطف عليه، وهذه صفة طيبة. وعدم تقبيل الصبي الصغير من الجفا والغلظة والقسوة، وإذا انتزعت الرحمة من قلب عبد والعياذ بالله فقد أصيب بمصيبة عظيمة. نعم. وقال ابن نمير من قلبك الرحمة، قوله والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق أي في سبيل الله مغرما أي غرامة وخسارة، ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم الحوادث والآفات، عليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء، هذا دعاء عليهم. نعم. نعم. أي هي منعكسة عليهم، والسوء دائر عليهم. والله سميع عليم أي سميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله. يتخذ هنا تنصب مفعولين، أين المفعول الأول؟ ما ينفق. المفعول الثاني قربات. نعم. وهذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة، يتقربون بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم. ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم، يعني الشيء الذي يطلبونه حاصل لهم. هذه بشارة من الله جل وعلا لهم بأن ما طلبوه حاصل. هم يطلبون القربة من الله جل وعلا والدعوات من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول الله جل وعلا ألا إنها قربة لهم، يعني ستقربهم أفعالهم هذه من الله جل وعلا. نعم. ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.